ويحب المجتمع غير ما يحب نفسه. فقد يقول البعض ان العلم يغني عن الناس ايضا، لا سمع كفاية، لكن ذلك على تعلق العلم. وكذلك قد يكون البعض هو من أو رغم منه هناك مقابل أن نفسه عنه لأن على طول بأن السمع والبصر في مدينة الإنسان لكي تتعلم ذلك في عالم الدنيا لأن فيكيف المدينة والبصر ظهر من يديه الحمد بس كيف تتصلها وهو قام بكيف الحمد ففي مدينة مشان الباب كله موجود ومعروف لديه هذا كله لكن سمعنا في كلمة الموجود الثالث أن السمع ليس على الأرض معروف هذا تعلق بالسمع السمع تعلق بهذا مشان هذه والسمع تعلق بهذا السمع والبصر استحدث المتعلم اللي هو يتعلق بماذا؟ بالموضوع تعلق بالشاشة. فالسمع والبصر يتعلقان بالموجود وجدا كان او ممكنا، علما كان او معنى، كليا كان او جزئيا، مجردا كان او ماديا، مركبا كان او بسيطا. ولم يجدوا من اتحاد المتعلق اتحاد القاعده الصبور. نعيد، السمع والبصر والادراك كذلك متحده المتعلق متحده تتعلق هو الموجود، فتتعلق بالموجود واجبا كان او جائزا، عينا كان او معنى ما تعلق او معنى، ثم قيادا او عرضا، او حتى اذا كان معنى مثلا الفرح والفوز وما ذلك وما شكل ذلك من المعاني. فتتعلق بالموجود واجبا كان او جائزا، ذات كان او معنى اي عينا، كليا كان او جزئيا، مجرد كان او ماديا، مجرد عند الميول. الميول هي التي ليست ولكن مجرد التي ليس بماذا يمكن، لكنه قابل للماذا، قابل للماذا، قابل للمجسمات للصور، قابل الصور، الهيئة والصورة تشكلان ماذا؟ الجسم الحمراء. فالله في النهاية يعني يكون هذا بعد الجسم تتعمق فيه. أو بعد لحظة الله يستحق كلية كان أو جزئية، مجردا كان أو ماديا، مركبا كان او بسيطا. ولا يلزم الاتحاد المتعلق اتحاد الحصر، قد يعتقد البعض بقصور فهمه وعدم تمكنه من القواعد العقليه والتدريب المنطقيه ان الاتحاد المتعلق هو الموجود يوجب اتحاد الحصر. السمع يتعلق بالموجود، والبصر يتعلق بالموجود، والإدراك يتعلق بالموجود على الخوف، وكل موجود أنصر يستدعي به كلام البصر إدراكه متمثل به. هناك اتحاد متعلق لا يحتضن اتحاد الفكر، وإن اتحد المتعلق فهو أن السمع والبصر متعلقان بالموجود وجبًا كان أو جائزًا، مركبًا كان أو بسيطًا، كليًا كان أو جزئيًا، مجردًا كان أو ماديًا، عينًا كان أو معنى، لا يوجب ولا يستلزم صحته. فلذلك يجب أن نعتقد أن السمع التعلق السمع وذلك التعلق البصر وكذلك العلم. نعم. القصد الله وش التعلق انكشاف المقصود. انكشاف ما يكاد السمع غير ما يكشف البصر. هذا مطلوب. طيب. لكن الانكشاف يعني اخر انكشاف اخر هو نفس الانكشاف، يعني اصبح العلم هو الحكمه والبصر. وربنا قال وهو السميع البصير اثبت لنفسه سمعا وبصرا. ثم بينت الان يعني عباره يعني هذه هذا السمع وهذا البصر وهذا العلم. طيب هذا موجود واضح وهذا مثال، يعني السمع تعلق ببعض ما يتعلق بشأن هذا العلم تعلق بانكشاف على وجه الصحافة بآلاف معلومة كله واضح. واجب أن يكون مستقلا. فالبقر مثلا تعلق بهذا الذي تعلق بالعلم تعلق ما تعلق بالبصر فهو متعلق بالعلم وإن كان بعضه لأن العلم تنكشف به جميع الأشياء دون استثناء ويجب أن تكون مستقلا فهو في حظ العلم أنك تقوم بإيجاده تبارك وتعالى وهذا فاضل يعني ممكن يقول لا العلم تعلق بهذا لكن تعلق به فرق قد تجاهل الانسان لا ما قلتش هذا قول لا دعاء لا مش بعض عندما قلنا ان ما ينتجب بالسرع مثلا بعض ما ينتجب بالعلم حتى نبين ان العلم لم يعلم عنه هذا ليس ان انه ان العلم كله والسمع والبصر الجزء منه لا وهناك من قال انهما نوعان من العلم السمع والبصر نوعان من العلم لكن احنا قلنا السمع والبصر والبصر والاصغار فبالتالي لا يرجعان من العلم في الكفاح يعني ليس لا يرجعان الى العلم يعني مثلا هي دقيقة لكن إذا جربنا العمل الثاني تبين الأمر كما تجريب المسائل هي مسائل تجريبية يعني لا تنعاد تخلص بين الأشياء وهذا يعني تحتاج إلى جهد في تصورات تفكيك يعني مسائل يعني عندما قلنا هذا هو منطقي لكن بالنسبة للأثقال المتراكمة في المناشرة وفي حقيقة الأمر يعني هو الوهم الذي يعني يبقى بالمبالغة على الذهن فطلق بصيرة الحقيقية من التجريبيات فاتتوهم وكذلك أنا نقول أن بالبصر كما هو قائم بنا بالبصر ببصرنا تتجلى لنا الاشياء العلم يعني علمنا لم يتعلق بها اصلا يجهلها يعني هذه العباره يجهلها لكن بصرنا اوضح هذا الامر بعد فتاته تمام واضح وهذا يعني وهذا مشاهد بالنسبه لنا هو يعني مستمر في حياتنا اليومية ما ينكشف ببصرنا وعلمنا غير متعلق به اصلا يعني مثلا في تلك البلدات يخبرونك على مدينه دبي وما فيها من ابراج يعني علمك بتلك الهيئه الموجوده يعني تطوريه ليست حقيقيه لكن في البصر تجد ذلك فقط أليس هذا نقصا في حقنا؟ طيب بالنسبة لله هل يمكن هذا أن ما ينكشف بالبصر يعني العلم يعني منقطع عنه علم تعالى فاصل هذا كله هذا نقص في حق تبارك وتعالى وجهه أقول فهمنا القضية بذلك المعلوم زينت المعلوم درسناها فهذا الأمر بالنسبة لإيه؟ لماذا هذه يعني الصفات مرتبة هذا التركيز؟ يعني بداهة بالنسبة إليه كان الأمر بسيط لكن الآن التفريقات حتى يبين نفسه الشيء عن بعضها البعض واضح؟ فنقول كذلك السمع والبصر والكلام والإدراك في كلامنا من الصفات الكاشفة عند العلم والسمع والبصر والكلام أن الأشاعرة ينسبوا إليها أن المسلمين وبعض الأشاعرة تفتش. طيب السمع والبصر والكلام والإدراك على قول به مقررات العلم. الأشاعرة جعلوا الإدراك لما لم يزيدوا الكلى في هذا الإدراك وجعلوها أرجعوها للعلم، لكن يعني المسألة ثلاث أقوال: إثبات الإدراك نفسه والتوقف، فهل هو إدراك أو لا خلق؟ وعند قول صحة الوقف نلاحظ أن الإمام إذا قال صحة الجوهرة رجح هذا التوقف، لا نفى ولا أثبت. وهو رجل الجوانب فالسمع والبصر والكلام والإدراك مغاير في العلم في الحقيقة، في الحقيقة. وكذا بعضها من وراء أربع فنقول السمع ما يتيحه بالسمع مغاير ما يتيحه بالبصر وما يتيحه بالبصر مغاير ما يتيحه بالسمع، وكذلك ما يتيحه بالبصر مغاير ما يتيحه بالكلام وما يتيحه بالكلام مغاير ما يتيحه بالسمع، وكذلك لا تقوم في الإدراك. ولكن لو عمرو بن الشيخ والاكتشاف فيها يعني يتعلق تعلقها تعلق الاكتشاف مبين للعلم ومعه، كما ثبت ذلك بالأسئلة الاجتماعية، لأن هذه الصفات إنما كبرت السمع يعني عن طريق القرآن أو فقر الكتاب والسنة المتواترة، لأن الكتاب القطعي وصورة الجواز القطعي. فقال تعالى: وعلم الله المتكلم فيها سبك بالنقص، أي بالنقص. كذلك هو الجواز البصير سبك بها. طيب عندما قال تبارك وتعالى: وسمع البصير السميع البصير، طيب هذه الألفاظ لغوية لغة إلفاظ لها مدلولات لغوية لها مدلولات. طيب عندما نبين مدلول السمع لغة ومدلول البصر لغة ومدلول مثلا الكلام لغة، للألفاظ لها مدلولات لغوية ومدلول مثلا السمع لغوي غير مدلول البصر لغوي، هذا ممكن وإذا كان لا يعني التكرار قول الله سميع بصير. ومزول الكلام لغة وغير مزول السمع والبصر لغة، فهذا من الحنية تدرس. والمزول لغة لكل واحدة غير مزول أخرى، فوجب الحمد لله على ظاهره. الذي ورد ظاهره هو الاستراحة والتغيير حيث الناس تدخل الى حياتهم. طيب الاصل عدم ثلاثه اكثر للمجهول هذا ما يكون من هذا الامور حتى يكون اجابه هذا الكلام، واتحاد متعلق به الاتحاد الحقيقي. كذلك قاعده اخرى يعني غير المجهول هي تصب في مصطفى، لكن اتحاد المتعلق لا يستوجب اتحاد الفكر، واتحاد المتعلق لا يستوجب اتحاد الحقيقه، فحقيقه الباطل غير حقيقه السمع، وكذلك حقيقه الكلام غير حقيقه السمع والبصر، وان كان تعالى هو وهو وهو انه فلا يستوجب ذلك اتحاد الحقيقه انها حقيقه السمع هي نفسها حقيقة البصر، وحقيقة البصر هي حقيقة الكلام. فلذلك تبارك وتعالى يسمع سمعه بسمعه، لأنه قلنا أن السمع والسمع بكل موجود، والملك ذلك تبارك تعلمه وصفاته التي يأخذها بها يوم الدين. فقال لا يكون في الخير من الحمد لله. يعني أن تأخذ كل طيب أو أن تفضل إنهم في كتاب الله تبارك وتعالى منها القدرة وتعالى يعني أن تفضل سمع في ممتاز من جهود المتخيل فعوض أن يعني يناظر ويجادل يعني يجلس ولا يحاول أن يفهم بهذه الإجابة ذلك من الناس أن لا تقول أحيانا أن تقول أن سمع أن سمع من تبارك وتعالى أدب فتقول أن سمع ولكنه مجرد السمع سميع أن سمعه متعلق بسمعه أن أولئك معه سمعه فتعلق معه سمعه بسمعه فلماذا وأن تقول أن سمع من تبارك وتعالى الولد لأنه في فجر لا يخرج في فجر حقه ولا طيب لماذا قدرته لا تتعلق بالوالد؟ المسألة كلها ست من كتاب الله تبارك وتعالى لماذا الكبار استأجر قولا لا تتعلق بالوالد فيخلق لهم كليات آخر لأنه إلى والد الذي يكون يكون فما كل ما هو الوالد؟ كفاءة التأثير لا تتعلق بالحدود كفاءة الانتشار تتعلق بالحدود وشي ما حاجة ولغة سفرية نعم كما في كفاءة تتعلق فكفاءة التأثير لا تتعلق بالحدود لا يجب أن تأتي القدرة ولا لا تتعلق بالحدود أما كفاءة التي لا تتعلق بالحدود نعم بخلاف كفاءة التأثير فإنها تتعلق بالموقنات فقط واضح إن شاء الله طيب عندما قال الشيخ هنا وسمع يا بجانب على يدي والبطل يا بحجر او حجر والسمع يا بجانب على يدي والبطل يا بحجر او حجر نقول وهذا الكلام هو الفطر يعني لانه تعالى قال ليس كلامي الشيخ ولا سمع الفقير فتتذكرون ان عندما اخذنا مخالفته تعالى للحوادث قلنا ان قوله تعالى يحكم في شيء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرد على المشبهه وعزتها يرد على المعقده فقدم هنا نزع الاسباب ان كانت الاسباب عشره في هذه العله وهي تقديم التنبيه حتى لا نتوهم المماثلة في البصر والسمع أو في السمع والبصر و فقدم السمع والتعالى وهذا من معين الإعجاز في كتاب الله تبارك وتعالى أنه كلام الله تبارك وتعالى فهو كان لا يشركه نقص فقدم التنزيه حتى لا يصل إلى الأذهان المعطلة أما الأذهان التوهمية المعتزلة تدرك المخالفة مباشرة دون احتياج إلى التنزيه قبل الإثبات. لكن هذا من عين الإعجاز بكتاب الله تبارك وتعالى. فسمعه تعالى وبصره ليس كسمعنا وبصره. لأن سمعنا عندما يتعلق عادة ببعض الموجودات عادة فنتكلم مثلا في عادة فيها فيها كلام انما يتعلق عاده ببعض الموجودات وهو الاصوات يعني عاده سمعنا يتعلق بالاصوات لماذا قلنا عاده لانه هذه عاده الصفر لسماع الكلام القديم لسماع كريم الناس موسى عليه السلام كلامه لا يقل حتى يرفع عرشكم طيب ما سماع كتب عليكم معلم سيدنا موسى معلم ما تعرف الله خلق العالم هذا قول لكن لا يصح لأن قول أئمة كبر من إمام السلوكي وغيره والدكتور لكن لا يصح تحقيق ابن البشير قد يكون هذا في الآية الكلام هو فقير لكن ابن البشير ليس هذا يعني ما نريد له إلا كما قال الإمام الشرقاوي على شأن جهده لأم المرابين عجبا بكثير كما كتب معه وشوقه فعاد سمع سمع العالم تعالى قد أصوات أصوات وحدها صوت أصوات وحدها فلا نستطيع أن نثبت مكانا حدثا طبعا ليس مشتركا بين الحاكم والقدير أن نثبته للقدير يعني ما يشتبه وما يشتبه مع الأيام فأكثر واضح فعندما نقول سوى فلانة ووصل السوى مشترك فأثبته من القديم الجاهل مع التنزيه وبين المجانين واضح مثل السبب هو وصف مشترك بين المشاعر والقديم من هذا المشاعر لكن سمع هذا الحاضر هذا ليس كسمع القديم كما ان علم الحديث ليس كعلم القديم علم القديم هنا قاصر متجدد متقدم متاخر يوم التجدد ان علم يوجد الحادثه القديمه الحادثه هذا ما يكون بحادثه اما القديم فليس كذلك فهذا اتحاد تضرب القياس بالحقيقه والمعنى لكن الاصوات او الصوت لا يعتمد معنى الكفاح اللغه العربيه فاثبات الصوت لله تبارك وتعالى اثبات المتعارف من القدر وهو تذكر المقدر من القدر المتذكر فهو باطل فاثبات الصوتيه لله باطله فيتعلق عادة ببعض الموجودات يعني فهمه يتعلق عادة ببعض الموجودات ولكن الأصوات بشرط لكن بشرط سماع الأصوات بالنسبة للحادث هناك شروط يجب ان تتوقف للسماء والتدريب الحصول والنقص والسجود بشرط عدم البعد جدا بشرط عدم البعد جدا وعدم السر جدا نقص وبصر لو نحن نجي الى الاله يعني الوعد الموجودة التي هي تلتقط الأصوات وبشر الأمة ما يتعلق عادة ببعض الموجودات عادة كذلك لأن إذا قلنا أن البشر يتعلق فقط بمفترض عادة بالمفترض هنا قلنا عادة فيستحيل أن ينتظر هذه الأعين أو هذا البصر القبيح واضح فعندما صار القديم صار العالم لكن هذا لا يملك له هو كلام معتمد لكن كما قال الإمام الشرقاوي قوي جدا سنذكره في مكانه إن شاء الله المهم فالبصر إنما يتعلق بعادة ببعض الموجودات هذا ما نحتاجه في هذا العالم ببعض الموجودات وهو الاجسام والوانها وحركاتها وسكناتها بشرط ان يكون المرئي في جهة الأمام إذا كان خمس الثلاث وإذا كان خمس للعرض لا وأن لا يكون بعيدا جدا ولا قريبا جدا يعني البرد جدا والقرب جدا ما في خطورة في أن الواقع في البصر وكذلك سلامة الآلة ولسلامة الآلة مثلا إذا نزعت عن النظارة الآلة معقدة فهذا العقد دليل أن الخصوم قد يحتاج إلى سلامة الآلة كما قال بلال تراه مولاه تراه في الدنيا فهذا دليل ماذا فيحتاج إلى حاجة حول دليل فهذا هو كما هو قصده يتعلق ببعض الموضوعات عادة فكما يتعلق بالتقوى بشرط على المراد جدا وهو مسلم مسكري جدا وذكر يتعلق ببعض الموضوعات عادة بشرط عدم المراد جدا والقرب جدا وسلامة الآلة وشرط ان يكون الرحيل في جهه الامام وتعلق الامر بالاجساد والغير وحركات والصلاه نعم فسمعنا الحاجه وبصرنا الحاجه عند اهل السنه والجماعه هو قوة خلقها الله سبحانه وتعالى في العلمين والزمن فالباري تبارك وتعالى خلق في السمع قوة يعني في الأذنين خلق في الأذنين قوة السمع وفي العينين قوة البصر طيب بها تنظر وبها نصف إذا قمنا بهذا لقطع السمع أو لقطع البصر. السفر التي قد تزال الآلة وتزال إنه عادة كانت عادة فلا يحتاج ربنا سبحانه وتعالى إلى تلك الآلة حتى تمر، لكن هذا ما إلى عملية دين العرب الأول الثاني إذا السؤال عندما قام المعتزلة العلاقة بين الأسباب العلاقة بين الأسباب والمسببات، فالعلاقة هذه التي بين الأسباب ومسبباتها وما فيها من الخطة والجناة هي علاقة تفصيل. ثلاثة بين السبب والمسبب هو ثلاثة علاقة لا نحيي أن أكون هذا فالقول بقوة اللغة كأن اللغة فيها شيء فيه جهة تأثيرية للأبواب. قتلنا من الأبواب. فإن سمع صفة متأثرة فكيف فلا شك. العلاقة بين الأسماء والمسببات نار أخرى ماء إلى وشمس إبراهيم تأثير تأثير الجوارح تأثير الإحراق تأثير العطش العطش تأثير الجوع تأثير يعني العلاقة بين الأسماء والمسببات ولذلك نفى أهل السنة والجماعة أي جهة من جهات التنبيه كما يؤثرها الله تبارك وتعالى كما فالقول في القوة المدعى قال أن الله خلقها، لكن هذه القوة الموجودة ما هي في الكل أي مشكلة. فهنا علاقة تأثير، نحن نسمي جهة التأثير عن جميع الأسباب. المؤثر هو الله سبحانه وتعالى، لكن لازم تسمى بصر هناك تأثير. تسمى بصر صفة كشف، صفة ذلك صفة فإشكال فانظروا يعني منطقية المذهب الحق الآلة لو قلنا أن هذا التركيب الذي المشترك في العين والقدرة السوسيولوجي هو بدون إيذاء رؤية بدون إيذاء إبصار عادة، لكن عنده مبالغة هذه المكونات هي بتوفرها دون تفصل الاشياء او تصبح واضح، لكن نقول هذه الاله خلق الله فيها الاشفاق وهما العينان والاذنان خلق الله سبحانه وتعالى فيهما قوه السمع من الفرقه لانها ليست مؤديه كشف. هذا هو جواب الله الله اكبر. هذا يعني ما لما التأثير فتوجه الكلام مؤثر هذا معنى التفكير ولا إجابة وعدم التفكير إجابة عدم التفكير هذا هو معنى التفكير تفكير بعض الممكنات بعض التفكير الممكنات بعض الممكنات وعليها كما كان وهم نفسنا إن شاء الله. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المسلمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.